وكذلك أيضا الحجيري لم يقف عدوانه على أهل العلم وطلبة العلم حتى قال إن شبهة الإرجاء دخلت على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ويقول إن أول من قال بالإرجاء هو قدامة بن مضعون، وهو أحد من شهد بدرا وغيره من المشاهد ومن خيار الصحابة، ومع ذلك يقول الحجوري إنه من أول من قال بالإرجاء، ولا يكتفي بهذا فحسب بل يزيد شيئا آخر. استمع الآن إلى كلام لأحد طلبة الحجوري وهو يقرأ الانتقاد على الحجوري فيقر أنه قال هذا، ثم يأتي بكلام آخر. كلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ظاهرة الإرجاء كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول من قال بالإرجاء هو عثمان بن مضعون عندما شرب الخمر، ونسب هذا القول إلى ابن تيمية. أتيت بالمصادر التي قلنا منها ذلك اليوم هذا القول مذاكرة مع الإخوان عزوا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى ابن أبي العز. ولو كان هذا الرجل عنده نصيحة لرد على من تقدم غير جنى وأنا المعاقب فيكم، فكأنني سبابة المتندم. فالقول قول شيخ الإسلام وهو بنفسه الذي نقله والذي قلته.